الرحيم وبعد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب بيديه بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. هذان الحديثان عن أمي المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما يصفان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله للجنابة. ومن لطف الله جل وعلا بعباده ورحمته بهم أن هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين من ينقلن أعماله في البيت لتطلع الأمة على صفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم وتقربه إلى الله جل وعلا وعبادته التي لا يطلع عليها الرجال. ولعل من الحكمة من تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلن للأمة عمله في البيت وهن يختلفن ويتفاوتن رضي الله عنهن في الفقه والعلم فينقلن للأمة عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يطلع عليه الناس وإنما تطلع عليه أمهات المؤمنين فقط. ولتعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأمة حكم ومصالح عظيمة منها هذا النقل ومنها مصاهرته لعدد من أحياء العرب ومن القبائل ليكونوا معه صلى الله عليه وسلم دفاعا عن الإسلام وأهله ولإكرام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما بذلنا وقمنا به من الجهاد والتضحية في سبيل تمسكهن بدينهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فمنهن المهاجرة إلى الحبشة، ومنهن من هاجرت إلى المدينة وتوفي زوجها هناك وأصبحت صابرة مصابرة مجاهدة في سبيل الله من أجل التمسك بدينها، فأكرمهن الله جل وعلا بأن جعلهن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان، الحديث الأول حديث عائشة رواه البخاري في عدد من الأبواب في صحيحه، كما رواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحميدي وأبو عوانة والبيهقي والبغوي والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق رحمهم الله. وحديث ميمونة رواه البخاري في عدد من الأبواب في صحيحه، ورواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، رواه في المصنف وفي الطبراني رحمهم الله، ورواه الطبراني في الكبير. فالحديثان متفق عليهما كما رواهما أهل السنن والمسانيد. والحديثان يصفان كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. كان، هذه الكلمة تدل على استمرار الفعل، يعني كان من عادته إذا أراد الاغتسال من الجنابة هذه الصفة، فكان يفعل كذا، كما يقال كان فلان يقري الضيف، يعني يكرم الضيف ويقدم له القراء من عادته. إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. والأغسال والاغتسالات هي اغتسال واجب كالغسل من الجنابة، وأغسال مستحبة. فإذا عرفنا الغسل الواجب فالغسل المستحب مثله، كاغتساله صلى الله عليه وسلم للجمعة واغتساله ليوم عرفة، واغتساله صلى الله عليه وسلم لدخول مكة، فهذه اغتسالات مستحبة، وغسل الجنابة غسل واجب. إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، هذا أولا، يغسل يديه لأجل أن يزيل ما عليهما من أثر، وإن لم يكن عليهما أثر فليتأكد بذلك من طهارتهما قبل إدخالهما في الإناء. غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. أجملت رضي الله عنها. ومن المعلوم أن من أراد أن يتوضأ للصلاة بعد الجنابة يغسل فرجه أولا ثم معلوم الوضوء للصلاة، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومعه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. تقول رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني فعل في وضوءه كما يفعل إذا أراد أن يصلي، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. تنقل لنا رضي الله عنها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بغسل رأسه الجنابة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر، فيهتم حتى يوصل الماء إلى البشرة. أولا يخلل بيديه شعره، وأبانت لنا أن المراد إيصال الماء إلى البشرة، ليس المراد تخليل الشعر فقط من أعلى، وإنما تخليل الشعر باليدين، يعني بأصابع اليدين مفرجتين، يخلل بهما شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته. أرواها بماذا؟ بالماء، والبشرة هي جلدة الرأس. أروى بشرته أفاض الماء 3 مرات، يعني بلغ الماء الجلدة البشرة ثم غسل الشعر 3 مرات، بينما في البدن 1 مرة، لأن الشعر يستر بعضه بعضا فلا يتبلغ بالماء بغسلة واحدة. ولو غسل شعره أولا رأسه ما وصل الماء إلى البشرة، وإنما يوصل الماء إلى البشرة أولا ثم يغسل شعره حتى إذا ظن، وكلمة ظن تدل على أنه يكفي غلبة الظن، في العبادة، لأنه لا يستطيع في هذه الحال أن يجزم بأن كل بشرته شملها الماء، قد يكون بعض الشعر لاصق على بعض البشرة فمنع وصول الماء، قد يوجد هذا، قد يكون. ولذا قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن، والظن هو توقع الشيء مع رجحانه، أنه أروى بشرته أفاض الماء، يعني أوصل الماء عليه، أفاض الماء، أفاض عليه الماء 3 مرات. على ماذا؟ على الشعر، على رأسه. ثم غسل سائر جسده مرة واحدة أو أكثر. قولها غسل سائر جسده تدل على أن الغسل مرة واحدة، لأنه لو كان 3 أو أقل أو أكثر لبين ذلك، وإنما قالت: ثم غسل سائر جسده مرة واحدة، كما هو قول لكثير من العلماء بأن الغسل الاغتسال يكفي فيه مرة واحدة ولا يستحب التكرار، وبعضهم يرى ويستحب التكرار إلى 3 مرات، قالوا قياسا على الوضوء، لأن الوضوء ورد فيه الغسل، غسل العضو 3 مرات، والاغتسال لم يرد في هذا، فقالوا يحمل هذا على هذا. وبعض العلماء قال: نتوقف على ما ورد في النص، ورد في الوضوء 3 مرات نتوضأ 3 مرات، ورد في الاغتسال مرة نكتفي بذلك، لأن المرأة يستغرق في الاغتسال ما أكثر، فإذا قلنا يلزم أو يستحب 3 مرات استغرق أكثر وأكثر، بخلاف الوضوء فهو قد يغسل 3 مرات بماء قليل. ثم غسل سائر جسده، يعني بقية جسده، وكأنه صلى الله عليه وسلم اعتنى برأسه أكثر لوجود الشعر، ليتيقن وصول الماء أو ليغلب على ظنه وصول الماء إلى سائر البشرة الرأس. وأما بقية الجسد فهو ظاهر ولا يوجد ما يمنع الماء من وصوله، فاكتفى بذلك مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. بهذا دلالة على جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد، من إناء واحد، اغتسالهما معا، ترى عورته ويرى عورتها، والله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من إناء واحد أن الرجل يجوز أن يتعرى للاغتسال ويراه من يجوز أن يراه من زوجة وأمه، نغترف منه جميعا. يجوز أن يغتسل الرجل بفضل اغتسال المرأة، لأنهم يغترفون جميعا، يغترف صلى الله عليه وسلم ثم تغترف هي ثم يغترف هو، فاغترف هو الغرفة الثانية بعد غرفتها الأولى، نغترف منه جميعا. وورد أنهم يغتسلون في هذا الإناء الذي هو إناء ويسمى تور، أنه يتسع لثلاثة أصواع من الماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. مع هذا التبليغ ما كان يسرف في الماء ولا يكثر، صاع فقط، والصاع أربعة أمداد، والمد بحفنة يدي الرجل معتدل الخلقة الذي ليس بصغيرة يديه ولا بكبيرة، يعني أربع حفنات من الماء يغتسل بها صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ بواحدة، دلالة على أنه لا ينبغي الإكثار في استعمال الماء، وإنما السنة الاقتصاد في الماء. قال العلماء رحمهم الله: يكره الإسراف ولو على نهر جار، يعني لو أنك على جال النهر ولا يتضرر النهر من كثرة ما تستعمل، لأنه يعود إليه ماؤه، فلا يستحب لك أن تسرف. نغترف منه جميعا، يعني فهمنا من هذا أنه ليس كان عليه الصلاة والسلام يغتسل فإذا انتهى جاءت واغتسلت منه، وإنما يغترفون منه جميعا. ورد في بعض الأحاديث الروايات أنها تقول دعلي دعلي، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دعيلي دعيلي وتقول دعلي دعلي، يعني يتسابقون إلى غرف الماء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وحديث ميمونة رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يريد أن يغتسل به من الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. فأكفأ، أكفأ الإناء، وليس المراد كفأه على وجهه، وإنما ميله حتى ينزل الماء، فغسل يديه تقول مرتين أو ثلاثا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث عائشة غسل يديه، في حديث عائشة غسل يديه ولم تذكر العدد، وحديث ميمونة تقول مرتين أو ثلاثا، دلالة على أن غسل اليدين يكفي فيه مرة، والاثنتان أفضل، والثلاث أفضل، ولا يزيد عن الثلاث، لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم غسل أكثر من ثلاث. ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه ليغسل أثر الجنابة صلى الله عليه وسلم. وغسل الفرج يكون بالإنقاء، ليس له عدد، ليس كغسل الأعضاء، لأن هذا من باب الإزالة، إزالة أثر النجاسة أو القذارة إذا لم يكن فيه نجاسة، لأنه إن كان فيه بول أو غائط فيكون فيه نجاسة، وإن كان مني فهو قذارة وليس بنجس. ثم غسل فرجه. قال العلماء يستحب أن يستحضر أو ينبغي أن يستحضر بغسل الفرج هذا أمرين. الأول غسل النجاسة، الثاني غسلها عن الجنابة. ولا بد لغسلها عن الجنابة نية، بخلاف غسلها عن النجاسة فلا تحتاج إلى نية، هي من أفعال التروك. فرق بين أفعال التروك التي لا تحتاج إلى نية وبين ما يحتاج إلى نية. مثلا القبل عليه نجاسة، الرجل ناعم، زوجته غسلت أثر النجاسة هذا وهو لا يزال على نومه، ذهبت النجاسة ولا باقية؟ ذهبت. زوجته أرادت أن تغسل هذا الجزء عن الجنابة وهو ناعم، لا يزال ناعم، ترتفع الجنابة؟ لا، ما ترتفع، لأن الاغتسال عن الجنابة يحتاج إلى نية. فلا ترتفع الجنابة. مثال آخر، شخص على بدنه نجاسة وكان ناعم، فنزل المطر على بدنه بكثرة فأزال أثر النجاسة وهو لا يزال على نومه، هل ذهبت النجاسة أو باقية؟ ذهبت النجاسة، نجاسة على البدن، نزل المطر فأزالها فطهر عن النجاسة، لكن عليه مع النجاسة عليه جنابة، هل ارتفعت الجنابة بهذا الماء النازل من المطر؟ لا، ما ارتفعت، لأن الغسل عن الجنابة يحتاج إلى نية، بخلاف إزالة النجاسة فلا يحتاج إلى نية. إزالة النجاسة سواء كانت بالبدن أو بالثوب أو بالأرض، أرض متنجسة فنزل عليها المطر وليس عندها أحد، هل تطهر بهذا الماء؟ نعم تطهر، لأنه لا يحتاج إلى نية. فرق بين إزالة النجاسة وبين رفع الحدث. رفع الحدث يحتاج إلى نية، وإزالة النجاسة لا يلزم له النية إذا حصل ما يزيل أثر النجاسة. قال العلماء إذا غسل فرجه ينوي بغسله هذا إزالة النجاسة كما ينوي بغسله هذا رفع الحدث، لأن الجنابة تعم جميع البدن. لأنه إذا لم ينوي رفع الحدث للاغتسال احتاج على أن يغسلها فيما بعد، فإن غسلها فيما بعد بعدما يغتسل مثلا ومسها بيده انتقض وضوءه فلا بد أن يتوضأ بعد ذلك. ثم غسل فرجه، ينوي بهذا الغسل إزالة أثر النجاسة مع رفع الحدث. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. ضرب بيده الأرض أو الحائط، يعني اليد التي مس بها الفرج، ربما علقها شيء من اللزوجة أو من الرائحة، رائحة النجاسة، فضربها بالأرض مرتين أو ثلاثا ليزيل ما علق على اليد من لزوجة أو من رائحة كريهة من أثر المني أو البول أو الغائط. ثم مضمض واستنشق، يعني بدأ يتوضأ، تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم غسل وجهه الوضوء وذراعيه، قولها وذراعيه كأنه لم يتعرض للكفين لأنه غسلهما في الأول، ولهذا قال العلماء رحمهم الله من مفهوم هذه الأحاديث أنه لا يلزم الترتيب ولا الموالاة في الغسل من الجنابة. لو غسل مثلا أسفله من الركبتين إلى القدمين ثم ذهب لحاجة ثم عاد وأكمل غسل بقية بدنه صح. وهنا قالت بعد غسل الوجه ثم غسل وجهه وذراعيه ولم تقل يديه، ومن المعلوم الذراع غير الكفين. ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده. ثم أفاض على رأسه، تذكر أنه أوصل الماء إلى رأسه. عائشة رضي الله عنها قالت وضوءه للصلاة، ومن المعلوم أن الوضوء للصلاة في مسح الرأس، وميمونة هنا لم تذكر مسح الرأس، دليل على أنه يجوز الاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه، لأن الغسل مشتمل على المسح وزيادة. فأفاض الماء على رأسه، أوصل الماء إلى رأسه، وعائشة رضي الله عنها وضحت كيف بلغ رأسه الماء بتخليل الأصابع في الشعر، وميمونة قالت أفاض الماء. قد يؤخذ منه دليل على أن التخليل والمبالغة الزائدة في الرأس ليست بواجبة، فإنه أحيانا يفعلها صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يفيض الماء على سائره على رأسه، يبلغ الماء على رأسه ويكفي بذا هذا ولا يخلل. ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده، يعني بقية الجسد. وقولها ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده أنه يخصص الرأس وحده كما خصصه في حديث عائشة وفي حديث ميمونة، أنه لا يكفي من إفاضة الماء على الرأس ونزوله إلى بقية الجسد يكفي، بل لا بد أن يخصص الرأس وحده بغسل. ثم غسل سائر جسده كذلك، لم تذكر عدد. ومن هذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع من العلماء بأنه لا يستحب العدد التكرار في الاغتسال، وإنما يكفي مرة واحدة. تقول رضي الله عنها ثم تنحى، يعني أبعد عن مكانه الذي اغتسل فيه، فغسل رجليه، دلالة على أن غسل الرجلين يكون بعد الانتهاء من الاغتسال. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة من المضمضة إلى غسل الرجلين. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ نعم، نقول هذا تعدد اغتسال، والحال تختلف باختلاف المكان الذي يغتسل فيه. إن كان الماء المكان الذي يغتسل فيه الماء ينساب ويذهب والأرض مقيرة أو مبلطة لا يبقى فيها ماء ولا فيها تلويث، فيغسل رجليه في الأول ويكتفي بهذا. وأما إذا كان الموطن يروب فيه الماء أو يبقى في تلويث أو فيه أثر من تراب أو وساخة ونحو ذلك، فيتنحى مكان آخر ويغسل رجليه، يبدل المكان وينتقل من المكان الذي غسل فيه سائر جسده فيغسل رجليه. ثم تنحى فغسل رجليه، ولم تذكر أنه غسل رجليه في الأول مع المضمضة والاستنشاق، مع غسل الوجه والذراعين، ما ذكرت هذا، دليل على أنه أخر غسل الرجلين في الأخير. وأنه لا يلزم عند الوضوء، إذا كان مع الوضوء اغتسال عن الجنابة لا يلزم الترتيب ولا الموالاة بين الأعضاء. تقول فأتيته بخرقة فلم يردها، أتيته بخرقة ليتنشف بها فلم يأخذها ولم يقبلها. دلالة على أن عدم التنشف أولى. قال بهذا بعض العلماء ليبقى أثر الماء وأثر الطهارة، وذلك أثر عبادة. قال بعضهم لا بأس بالتنشف، لكنه ربما رد الخرقة لسبب آخر، ولو كان عدم التنشف أفضل مثلا لبين صلى الله عليه وسلم سبب الرد، ولكنه رد الخرقة يمكن لسبب فيها هي، يحتمل أن فيها حرير وهو عليه الصلاة والسلام لا يستعمل الحرير، ويحتمل أنه رأى فيها قذى أو وسخ فما استساغ أن يتمسح بها، ولا بين هذا لميمونة لئلا يكسر خاطرها، ويحتمل أنه ترك التنشف ليبقى أثر الماء لأنه أثر عبادة، وأثر العبادة حتى وإن كانت النفوس لا تعلفه لكنه ينبغي المحافظة عليه. مثلا كما قال العلماء رحمهم الله إنه يستحب لمن جاء لصلاة العيد أن يلبس أحسن الثياب إلا المعتكف، قالوا يصلي العيد بثياب اعتكافه لأنها وساختها من أثر عبادة. كذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه شيء مستكره بالنفوس. فأثر العبادة يحافظ عليه ويؤلف وإن كان بعض النفوس تنفر منه. فجعل ينفض الماء بيده، جعل ينفض الماء بيده، أنه لا بأس بإزالة أثر الماء، ومن المعلوم أن إزالته بالنفض أخف بكثير من إزالته بالخرقة، لأن الخرقة تزيله بالكلية والنفض يخففه فقط. وتخفيفه عن الجسم فيه صلاح للجسم، وخاصة إذا كان الجو باردا كما هو الحال في المدينة، في أيام الشتاء يكون الجو باردا شديدا، فإذا خرج وعلى الأثر على الجسم أثر الماء أثر ذلك على الجسم برودة وقد يتألم من ذلك. فتخفيف أثر الماء عنه ألطف للجسم وأولى. فهو عليه الصلاة والسلام جعل ينفض الماء بيديه، يعني يزيله أثره بيديه، هكذا يمسحه بيديه، ومسحه باليد لا يذهبه بالكلية وإنما يخففه، بخلاف الخرقة التي هي المنشفة والمنديل ونحوها فهي تزيل أثره بالكلية. والرواية هذه فلم يردها، بخلاف ما نقله بعض الرواة رحمهم الله قالوا فلم يردها، فلم يردها يعني أخذها، فالثابت في الصحيحين أنه لم يردها يعني لم يقبلها، لم يأخذها، لم يتمسح بها. ففي هذين الحديثين الصحيحين بيان لصفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كما قرر كثير من العلماء رحمهم الله صفة الغسل الكامل أن يغسل يديه أولا، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. والوضوء للصلاة من المعلوم أنه المستحب ثلاثا ثلاثا، ثم يفيض الماء على رأسه أولا خصيصا وحده، ثم على سائر جسده، وبعضهم قال على سائر جسده ثلاثا، وبعضهم قال مرة واحدة، لأن وليس المراد بغرفة واحدة، وإنما بحيث أن كل جزء من أجزاء البشرة يصيبه الماء، ولو جعل لأعلى جسده غرفة مثلا ولأسفله غرفة، أو جعل لشقه الأيمن غرفة ولشقه الأيسر غرفة، وهكذا على الصفة التي تسهل عليه، بحيث أنه يصل الماء إلى جميع بشرته. أخذ من هذا من هذين الحديثين جمع من العلماء بأنه لا يلزم الدلك كما لا يلزم في الوضوء، وبعض العلماء ألزم به في الوضوء ولم يلزم به في الاغتسال، لأن الدلك ربما شق في الاغتسال بخلاف الوضوء. ولعل الدلك من المستحبات في الاغتسال والوضوء، فإذا دلك فحسن وإذا لم يدلك فغسله ووضوءه صحيح، والدلك هو تحريك الماء على العضو باليد، يعني إذا صب الماء بدون دلك كأن يكون الإنسان تحت شيء يصب عليه لو لم يحرك يديه ولا رجليه، والدلك يمر يديه مع الماء ليبلغ ما ينبو عنه الماء، وأن عليه أن يتفقد جسمه بحيث لا يكون فيه شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين وصبغ ونحو ذلك من الأشياء التي تلصق على الجسم فتمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن الأصباغ تتفاوت، منها ما له جرم فيلزم إزالته، ومنها ما ليس له جرم فلا تلزم إزالته. ومثال هذا وهذا الحنة ليس له جرم في اليدين وفي الشعر ونحو ذلك، بخلاف بعض الأصباغ وخاصة ما يسمى بالمناكير فهذا له جرم، الذي تضعه بعض النساء على أظافرهن هذا له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب عند الوضوء وعند الغسل إزالته. فعلى المرء ذكرا كان أو أنثى أن يتعهد جسمه وخاصة عند الاغتسال من الجنابة بحيث لا يكون فيه شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة سوى الجبيرة، فالجبيرة لها أحكام، إذا مسحها كفى عن غسل ما تحتها إذا وضعت لكسر ونحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: صام والدي بعض الصوم المكتوب عليه رمضان بعض رمضان ولم يستطع بسبب المرض والكبر من صيام بعض الشهر، ثم أطعم 6 مساكين وتوفي، هل يلزم أن أصوم عنه؟ الجواب: إذا كان المرء صام بعض رمضان ثم مرض وتوقف عن الصيام، أو دخل عليه رمضان وهو مريض فلم يصم، فإن شفاه الله من مرض هذا وجب عليه القضاء بعدد الأيام التي صامها المسلمون، 30 يوما أو 29 يوما أو عدد ما أفطر من أيام الشهر. فإن توفي من مرض هذا فلا يلزم إطعام ولا أن يصام عنه، لأنه ما فرط وما ترك الواجب إلا لمرضه، فلا يلزمه شيء في هذه الحال، إلا إذا تمكن من القضاء ولم يقضي فيلزم أن يطعم عنه أو أن يصوم وليه، مثل دخل عليه رمضان وهو مريض فلم يصم أو صام بعض رمضان ثم عوفي في شوال وذي القعدة وقدر على الصيام لكنه لم يصم، ثم مرض في ذي الحجة مثلا ومات، هذا تمكن من القضاء ولم يقضي، فيلزم أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين أو يصوم عنه وليه. وأما إذا استمر معه المرض حتى مات فلا يلزمه شيء، ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا. يقول: لقد تقدمت إلى أصحاب الخير في بناء مسجد، فجمعت التبرعات وبنيت المسجد وفضل مال زائد، فأخذته قرضا وبنيت لي به بيتا واشتريت سيارة، ولكن القصد قرض ولا أريد أن آخذ ريالا واحدا حراما، فهل هذا جائز؟ لا يا أخي، هذا ليس بجائز، لأنك أخذت هذا المال وأدخلته على نفسك ولا تدري هل تسدده أو لا، فلا يجوز لك، بل عليك أخي أن تسارع في استخراج هذا المال من نفسك وتصرفه في مثله في بناء مسجد، أو تعيد الزائد إلى أصحابه إن كان تعرفهم وأعطوك إياه لبناء هذا المسجد بعينه وزاد، ترده عليهم ولا تستقرضه، لأنك لا تأمن على نفسك الموت، فقد تموت والمال عندك وبنيت به بيتا لأولادك وسيارة يبيعونها بعدك وهي ليست لك ولا لهم، فالواجب الاحتياط في مثل هذا والحرص على براءة الذمة، وتبادر بإبراء ذمتك، فإذا لم تستطع الآن فتشهد على هذا وتكتبه من أجل ألا يدخل عليك مال ليس لك. هل يجوز أكل اللحم نيا، أي قبل أن يطبخ؟ يجوز إذا لم يضر، أما إذا عرف أنه يضر فلا يجوز للإنسان أن يأكل ما يضره. والناس يتفاوتون في هذا بالقوة والتحمل، فمثلا بعض أجزاء الذبيحة مثلا كالكبد ونحوها تؤكل نية ولا بأس بذلك، وبعض أجزاء الذبيحة إذا أكلها شخص نية ضرته فلا يجوز له، وآخر قد يأكل من لحمها ولا تضره فلا بأس عليه. لأنه يحرم على الإنسان أن يستعمل ما فيه ضرر عليه حتى وإن كان مباح وإن كان طاهر، مثل التراب مثلا، لا يجوز للإنسان أن يأكل التراب وإن كان طاهرا لأن فيه ضرر. يقول: ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنه لم يرى منها ولم ترى منه صلى الله عليه وسلم، والاغتسال معا مظنة لذلك، فكيف الجمع بينهما؟ هي رضي الله عنها قالت هذا: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، جوابا لمن سألها هل يرى الزوج عورة زوجته وترى الزوجة عورة زوجها. قالت رضي الله عنها جوابا لهذا: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولعل قولها لم ير مني ولم أر منه يعني تعمدا للرؤية. ما هو الحد الأدنى للجرم الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الأشياء تتفاوت، في شيء يكون على الجسم ويتخلل الماء منه، ونوع يكون على الجسم ولو كان خفيفا يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل بعض قشرة النايلو، نايلو خفيف جدا ولا يمنع الرؤية لكن يمنع وصول الماء إلى البشرة، وترى البشرة وكأنه ليس عليها شيء. وشيء كبعض العجين أو الطين يتراكم على الجسم ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة لأن الماء يتخلله. ما حكم كشف الرجل عورته مع زوجته عند الجماع وعند الغسل؟ لا بأس بذلك. هل تقديم الجهة اليمنى في الغسل في الرأس والجسد يكون ذلك من السنة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يعجبه التيمم. رجل اغتسل غسل الجنابة ومس بشرته بشيء من الصابون، فيلزم من ذلك غسل الماء والصابون، فلا يعتبر هذا من الإسراف؟ لا، إذا كان لإزالة ما علق بالجسم من صابون أو منظف أو غيره فلا بأس، لأنه لحاجة.